يقن مدى كمية الجهل الواقع فيها، عندئذ يبدأ في الكشف عن جهله الحقيقي، فيبدأ وهم المعرفة يتبخر ويبدأ في التعلم. ولذلك لما أرطبون الروم هرقل كان رهيب في ذكائه، فأرسل إليه عمر عمرو بن العاص وقال نضرب أرطبون الروم بأرطبون العرب، ويقال أن أظن كان أواخر أيام أبي بكر. لما دخل عمرو بن العاص وهو ملك الروم لا يعرف أن هذا هو عمرو نفسه وقائد الوفد هذا، فتعجب من ذكاء عمرو وتعجب من عبقريته ومن طريقة حواره، فأومأ إلى حرسه خارج القصر أن إذا مر من أمامكم هذا الرسول من المسلمين اقتلوه، اقتلوا عمرو. ولا يعرف أنه عمرو، رجل عربي نصراني يجلس في مجلس الملك. العروبة اشتعلت في دمه، فأسر إلى عمرو بالعربية، قال يا عمرو أحسن الخروج كما أحسنت الدخول. عمرو لا يعرف أن في مؤامرة تنتظره، مؤامرة اغتيال خارج القصر. فماذا يصنع؟ خطى خطوات نحو الباب ثم عاد وقال أيها الملك إن لي 9 من الإخوة وأنا أغباهم وأحقرهم وأقلهم ذكاء، ونحن نعين عمرا على إدارة ما يصنع، فانتظر ما رأيك أن أذهب لآتي بهم. الملك وقع في الفخ هرقل، قال هذه فرصة طيبة أن نخلص الرومان أو الدولة الرومانية من هؤلاء الأذكياء، أن يأتي 9 من إخواته على نفس عبقريته، سبحان الله. فقال اذهب، وأومأ إلى حرسه ألا تقتلوه واتركوه يعود راشدا. هذا إنسان ليس واهما للمعرفة، لا. ولذلك أتعجب من رد الوليد ابن الوليد ابن المغيرة لما مرت 21 سنة على نزول جبريل بإقرأ وخالد لم يدخل الإسلام بعد، فالرسول يسأل الوليد، الوليد ابن المغيرة من 15 الأوائل في دخول الإسلام، قال يا وليد، قال نعم يا رسول الله، قال ليس مثل خالد يجهل الإسلام. معقول خالد ابن الوليد العبقرية الفذة والقائد المحنك والعبقرية العسكرية والذهن المتقد، سبحان الله، يجهل الإسلام؟ فتبسم الوليد وتلميذ نجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يأتي به الله يا رسول الله، يأتي به الله. في اليوم التالي فتح أبواب المدينة على خير كبير، عمرو بن العاص، عكرمة بن أبي جهل، خالد بن الوليد أتوا من مكة لدخول الإسلام، فتبسم الحبيب وقالت ألقت إليكم مكة بفلذات أكبارها، يأتي به الله. فأحبتي في الله، ماذا أريد أن أقول لكم؟ لا نريد أن نكون واهمين للمعرفة، ولكن نريد أن نكون جهلاء بسطاء يتعلمون، وليس جهلاء مركبين يرفضون التعليم. أي إنسان سبحان الله، كان الحسن البصري يجلس في المجلس وشاب يتكلم، الحديث الذي يقوله الحسن البصري يحفظه قبل أن يولد هذا الشاب، ومن ينظر إلى وجه الحسن البصري يظن أنه يسمعه لأول مرة. فإن كنت قد علمت شيئا فقد غابت عنك أشياء، إن كنت خبيرا في دراسات الجدوى فأنت جاهل بالطب، وإن كنت عبقريا في الطب فأنت جاهل بالهندسة، وإن كنت في كليهما متفوقا فأنت جاهل بأمور اللغة أو أمور الأدب أو غير ذلك. فالإنسان، الناس يتكامل، الناس بعضهم مع بعض، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أحبتي في الله، الإسلام وديننا الحنيف لا يحض إلا على مكارم الأخلاق التي قال فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن يريدون أن أكلمكم في قضية إطعام الطعام، هذا شيء جميل، لكن أن تطعم زوجتك طعاما وتطعمها مرا وعلقما من اخلاق بذيئه وسيئه وطول لسان وبخل وشح وتجميد عواطف، هذه ليست اطعام الطعام. ان تقدم المراه ايضا الطعام لك وقد تعبت فيه ولكن وجهها مقطب وكلماتها سيئه وكانما هي مكرهه على ما تصنع، اي اطعام للطعام هذا؟ هل انا اطعم اخي الفقير وامن عليه، هل هذا نوع من اطعام الطعام؟ هل شعور الاغنياء نحو الفقراء بان يطعمون الطعام ان هذه يعني تفضل من هؤلاء الاغنياء، ام ان هذا حق من الحقوق؟ احبتي في الله، ان المؤمن الصادق سبحان الله هو انسان عندما يعطي يعطي متكاملا. ماذا يعطي متكاملا؟ الناس لا يريدون منك الا كلمة طيبة ووجها طلقا ويدا كريمة وعطاء عاطفيا واحتواء ومحبة، هذا ما يريده الناس. والبيوت ما بنيت الا على المودة والسكينة والرحمة. اذا تبخرت من البيوت المودة والسكينة والرحمة رأينا من ابنائنا ما نرى، واخرجنا للمجتمع عاهات تتزوج البنت ويدعو علينا بعد موتنا اننا يعني غرسنا هذا الانسان المسكين في هذه التربة الموحدة سبحان الله. حتى الحديث وان كان ضعيفا، اياكم وخضراء الدمن، تقوي احاديث اخرى. قال: ومن خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. المرأة الحسناء في المنبت السوء، يعني اذا دخلت الى جامعاتنا والبنات على وشك التخرج وهن نعدهن لان يكن امهات مستقبل، طبعا اذا سمعوا كلمة امهات مستقبل هذه كارثة. نقول لهم: لا لا لا، انت مهندسة كبيرة وانت طبيبة عظيمة وانت صيدلانية محترمة وانت باحثة خطيرة وانت اعلامية مثيرة للجدل سبحانه، هكذا تسمع. اما اذا جلست بعض النسوة اللاتي يعملن ولا ضرورة لعملهن مع امرأة يعني اكرمها الله بان صارت اعظم مهنة في بيتها ربة اسرة، ينظرن اليها نظرة يعني المغشي عليه من الموت. ما الذي يجلسك في بيتك؟ الم تتعلمي في الجامعة؟ تقول: تعلمت. الم تحصل على؟ تقول: انا معي ماجستير في كذا. الله، انسانة تحصل على كذا ولا تعمل؟ تقول: انا اعمل في اكبر مؤسسة في تربية الاولاد والبنات. الناس يدخلون في جدل، لماذا؟ وهم المعرفة. الى متى نعيش في وهم المعرفة؟ يجب ان نبحر في بحور جهلنا حتى ندرك مدى هذا الجهل، حتى اذا رسونا على شاطئ ان كان له من شاطئ نستبين الامور ونضع النقاط فوق الحروف. انظر الى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حول العرب من رعاة غنم الى قادة امم. بما؟ لان الواحد منهم ما كان واهما لمعرفته، وما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مئات الأسئلة، سألوا أسئلة بسيطة جدا. لماذا؟ شغلوا أنفسهم بالعمل. فلما شغلوا أنفسهم بالعمل كل واحد رب العباد سبحانه وتعالى يسر له، هذا تاجر، هذا رجل ثري، هذا مجاهد في سبيل الله، هذا معلم، هذا كذا، هذا كذا. فتوزعت الاختصاصات، فلما توزعت الاختصاصات كل صار مجتمعا متكاملا بإخلاص النية. فلما خلصت النيات بفضل الله سبحانه وتعالى استقامت الأمور بطبيعتها. أما نحن يجب ألا يناكد بعضنا بعضا وألا يحسد بعضنا بعضا. والله يا أحبتي، إذا أحب بعضنا بعضا وتقاربنا من بعضنا البعض وطبعنا العلاقات ما بين الشعوب والحكام بإذن الله رب العالمين نرسو على ساحل السلامة. العالم كله اليوم في حالة مخاض، في حالة مخاض. عسى ان يكون المولود خيرا، لكن نحن ماذا اعددنا لانفسنا حتى نجهز لهذه الولادة الجديدة؟ العالم على يدي او على ابواب جديدة باستقراء التاريخ، وان شاء الله يكون للاسلام فيه الكلمة الطولة، ولكن بالعمل وليس بالاقوال، وبالفعل وليس بالاعلانات ولا الاناشيد ولا الاغاني، وانما يكون بعمل ثابت. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. تفرقنا من بعده تفرقا معصوما.